بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، قال اللالكائي رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن سما بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص. Wakati ambapo mimi nimelala nikaona watu wanadhihirishwa kwangu mimi, wanapitishwa na wakawa wana kanzu wamezivaa. Minha ma yablughu athadia, miongoni mwa kanzu hizo zenye kufikia katika kifua, katika chuchu ya mtu. Wa minha ma yablughu duna dhalika, na ambazo zenye kufikia chini ya hapo, zaidi ya hapo. Wa marra alayya Umar ibn al-Khattab alayhi qamisun yajurruhu, lakini akapita kwangu mimi Umar ibn al-Khattab hali ya kuwa na kanzu ambayo inamburura. Qalu, akasema masahaba, fama awaltahu ya rasul Allah, umetafsiri nini hiyo kanzu, nini maana yake inayokusudiwa? Qala ad-din, maana yake dini imemkamilika, imani yake ilikuwa kamilifu, imani yake ilikuwa ni sawa, ni kamilul iman. Na hii ni ishara kwamba imani za watu zinatofautiana, imani ya Abu Bakr na Umar sio imani ya watu wengine katika umma huu wasio kwa mtume. Ana Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متوم يمسيما ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للذي لذي لب من كنا يونافو وين يفنغوف وأكيد نديني وين يكوبلكشا موي ومتو وين يشوف وين يسيري وين يكيلي وين يكوبلكشا وين يكوبلكشا وين يكوبلكشيندا متوام باي موي واكي يعني متوام باي أنا أكيلي كل كنيني وانا واكي. قالت امرأة يا رسول الله ونمك موجة كسم يمتم يا الله وما نقصان العقل والدين نيوبي وبنقوف وكيلي ونمك نديني. قال امتم كسم أما نقصان العقل أما بنقوف وكيلي فشهادة امرأتين بشهادة رجل وشهيد وناك وويلي قد كو اسلام نسان وشهيد ونمك ونمك موجة وما نقم بتيتجيك ما شهيد وإني وناك تقوناني فهذا نقصان العقل هني بنقوف وكيلي وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا من نقصان الدين. mwanamke anakaa masiku asali anapokuwa katika daura shahriya yake na anakula mchana Ramadhan, huu ni katika upungufu wa dini yake. Kwa hiyo kuna sheria kwamba dini ya mwanamme na mwanamke zina tofauti, imani ya mwanamke na mwanamme kuna tofauti, yani katika hali ya ujumla ama kwa mmoja mmoja. Inawezekana mwanamke akawa na imani na nguvu na uchaji kuliko wanaume wengi. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن سما الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، إيمان لسهيم ستين نكيت أو سبين نكيت، فأفضلها قول لا إله إلا الله، بركة كسيم هيزو لتمكل لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق نا يتشين ياكي كتكسيم زا إيمان نكون دو شهديا جياني، والحياء شعبة من الإيمان نهاية نسهيم وفتك إيمان. كذلك حديث العباس بن عبد المطلب الله مرذية مسيما المسكية متومة كسيما ذا قد طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ذا قد طعم الإيمان أميونجا وتامنا لذا إيمان من يكون مرذية الله كذلك كون ديوم لواكي ناو إسلام قد دينياكي ناك مرذية محمد كون دمتومة صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة هذا الباب أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. أفوبيش وهم لانغو موتكونا وما اعتكاد أهل السنة الجماعة وما إيمان نزيد نقفنغوه وزيادته تكون بالطاعة زيادته وزيدكواك نقوك وتيف ونقصانه يكون بالمعصية نقفنغوك نقوك معصي. ولقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث الدلة على ذلك نمتونزي الله مرهيم ومتاجة جملة حديثنا آية زني قجولي شهيله، لكن الذي أريد أن أنبه عليه أمور منها. لكن يابا كنا مبا من تقنية تنباهيش نيزندوه جنبو لمنزو أن زيادة الإيمان ونقصانه تدل على أن الإيمان ليس شيئا واحدا. كوزيدي كو إيماني نقفنقوا أكواكي هل اللي جوليش كنبا إيماني سيوكتوكي موجاتو بل هو أجزاؤه بل ني في بنجلي ذاك فيلي باشل ذاك وإلا فلو كان شيئا واحدا لو نقص منه شيء لزاد الإيمان كله. Na lau kama ingekuwa ni kitu kimoja tu, ingekuwa pale ambapo inapungua ingetoka imani yote. Wa hadha raddun ala ahli albid'a min alkhawarij walmu'tazila, na hii ni raddi kwa ahli albid'a katika makhawarij na mu'tazila ambao wenye kuitakidi hivyo. Jambo la pili, anna ziyadat aliman wa nuqsani tadullu ala altalazum baina aldhahir walbatin, kuzidi kwa imani na kupungua kwake najulisha juu ya jambo la kuendana baina muonekano wa mtu wa nje na wa ndani. إذ إن زيادة الإيمان تكون في القلب وكو كزيد كو إيمان كنا كو كتك مويو والذي يؤثر في زيادته هو العمل الصالح كنا تؤثير كتك كزيد كو إيمان لما تندو ميما كما أن كثرة العمل الصالح كما في الأنبابي وينجو ما تندو ميما الذي يريد به صاحبه أنبابينا قصدية متواكي وجه الله كم قصدية الله صواكي كونا تدل بلا شك على زيادة الإيمان وينجو ما تندو ikiwa mtu anamkusudia Allah bila shaka unajulisha juu ya kuzidi kwa imani. Kadhalika anna almaasi tuathiru ala aliman, kwamba maasi yanaathiri juu ya imani, fayanqusu bisababiha, imani inapungua kwa sababu ya maasi hayo. Wadha bihasbi naui almaasiya, na hii ni kwa mujibu wa aina za maasi. Fasagairu taathiruha laysa kalkabair, laysa kalbida, laysa kashiriki walkufri, madhambi madogo madogo kuathiri kwake sio kama madhambi makubwa, sio kama bid'a wala sio kama shirki wala kama ukafiri. فالمعاصي التي دون البدعة المكفرة والشرك والكفر لا يزود الإيمان بها. كوي معاصي أنبايو كنيمتها بدعة كفرشة أو شرك أو كفر إيمان هايوندوكي كوا معاصي هايو. أما البدعة المكفرة والمعاصي التي هي من قبيل الشرك فتزيل بالإيمان كله فتزيل الإيمان كله. أما بدعة زين كفرشة معاصي أنبايو نمكبالة نشرك بس هي في فيوتي بنوندوش إيمان يمتو موجة كموجة. كذلك أن المؤمنين ولو كان إيمانهم ضعيفا جدا يزن مثقال ذرة لا يخلدون في النار كما ذكر في أحاديث هذا السياق. أنا سيما قم بوميني حتى كما إيمان ذا وزيتكوني زيف سانا أم بازو زيتكوا وزيتواكني كما وزيتو وذري لكن هاو توكا موتوني مليلي كما الفتاجوا كتك حديث مدام متكافا إيمان حتوكا كتك موتو الله مليلي حكم شريك إن شاء الله. فضيلة الحب في الله جمبو لتانو فضيلة زاكو بيندا كو جلي الله والبغض في الله نكو تكيا كو جلي الله نا فالي أمبابو متومي صلى الله عليه وسلم أمي فاني إيماني مكامليكا كو جمبو هيلي أتكي بيندا كو جلي الله نكو تكيا كو جلي الله نكزويا كو جلي الله إمي كامليكا متوي إيمانيكي. على فوبيا كتك فايدة حديثيذي ليس هناك ثمة عيب في وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين, حكونا أيب يوتي كله كسفيو وناكي قبل وفنقوف وفل ندين, لأن الذي وصفهن بذلك هو رسول الله ألي وصفك وهدني امتومي. وهذا نرد به على الشانئين للسنة المعترضين عليها بعقولهم المريضة, نهاية مامبو تنواجيب وليانباو ونكوزي فمية سنة زمتومي ونكوزي بينغا وكل زاوز لزقوا قونجوا ويردون الأحاديث أو يصرفونها عن دلالتها الظاهرة الحقيقة الحقيقية نيكاوا ونزيبينغا حديثنا أو كوزيتوا كتك مانياك لكويا وازي وحكيكا كما فعل ذلك عمر وخالد الضل المضل الذي عن هذا الحديث الذي فيه أن النساء نقصات عقل أن الدين كان يعني يمزح مع النساء. كما الفوفان يكون أمتنيت عمرو خالد لكتك أهل البدعة عمرو خالد بوتيف ولي بوتيزواتو kuhusiana hadithi hii kwamba anasema mtume aliposema wanawake ni wapungufu wa kila dini, kwamba hapa mtume alikuwa akiwachezea shere wanawake na akiwafanyia mzaha, na haya ameyasema taklidan li sheikhihi fi dhalal Yusuf al-Qardawi, katika kumfuata shekhi wake katika upotevu Yusuf al-Qardawi. Wao wanaitafsiri hadithi hii kwamba mtume anawafanyia shere na kwa dhihaki wanawake kwamba ni wapungufu wa kila, na baadhi ya wanawake wanaipinga hadithi hii hali yakuwa ni hadithi صحيح يمتومي صلى الله عليه وسلم نهيني كتكأيبنا كسورك وواو. سابعا أن النبي وصف الحياة بأنه شعبة من شعب الإيمان, متومي مسيف حياة كتكسيم يقول مسيم زي إيمان لإلا جوليش جيوزيتو نفضيلة حياة, ولو حتى لو نزعت من الإنسان لكان الحيوان أحسن حالا منه, نكما يتوندوشوك من أدام إتقوى بس منيما نمبورا كلكو يوم من أدام وقولياك متومي البسيمة إذا لم تصطح فاصنع ما شئت, كيوه هنا آية فانيو تكالو. وانظروا لما نزع الحياة من كثير من الناس, تزاميني ليو زما حياة البو وندوشوا ووينجي كتكواتو خصوصا في هذا الزمان حساسة كتك زما هيزي مجاهرة البدع، مجاهرة بالفسق والقنا والخنا والفجور، كذهيرك وبدع، كذهيرك ووف، كذلك مشاف يوزينزي نووف ناتكتنبيا في باية وسابو زميكو سيكان وهايا كتيكا نيوزاو. نسأل الله السلامة العافية، الله أعلم.